بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل التاسع من الباب الأول من القسم الرابع، وموضوعه ما يجوز ذكره في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مدارسة العلم. ولعلنا بحول الله نقرأ أيضا الفصل العاشر بعده، وهو الفصل الأخير من القسم الأول من الباب الأول من القسم الرابع، وهو في الأدب اللازم عند ذكر أخباره صلى الله عليه وسلم. وما سيذكره المؤلف في الفصل التاسع إنما هو الوجه السابع أو الصورة السابعة، وهو ما يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بالذكر من الأعراض البشرية. فهو في حقه صلى الله عليه وسلم مما تكلم عنه العلماء وبينوا أنه يجوز في حقه ما يجوز من الأعراض البشرية غير المنفرة، وما لقيه من أذى المشركين، وذلك على سبيل المذاكرة والرواية مع أهل العلم وطلبته، لا على سبيل الانتقاص من شأنه صلى الله عليه وسلم. فما كان على سبيل العلم على هذا النحو فإنه جائز لا غضاضة فيه. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه، وما يطرأ من الأمور البشرية به ويمكن إضافتها إليه، أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاسات أعدائه وآداهم له، ومعرفة ابتداء حاله وسيرته، وما لقيه من بؤس زمنه ومر عليه من معاناة عيشته، كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت منه العصمة بالأنبياء وما يجوز عليه، فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة، إذ ليس فيه غمص ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف، لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد الباطن. يذكر المؤلف في مطلع هذا الفصل بأن ما كان على هذا النحو من باب مدارسة العلم يعد جائزا، لا يذم فاعله ولا قائله ولا يؤدب ويعذر، لأنه ليس من باب الانتقاص. وما ذكره من أنه يكون مما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لقيه في ذات الله سبحانه وتعالى، أي لأجل ابتغاء رضوانه جل وعلا. وبؤس الزمان الذي أشار إليه المؤلف المراد به شدته، ومن المعلوم أن بلاد العرب كانت تقل فيها المطر ويكثر فيها الجذب، وهم قبائل وقرى معدودة تعيش على التجارة ونقل وتتبع الأسواق طوال العام في القرى وفي المدن. وما ذكره من أن هذا الفن ليس من الفنون الستة، أي هذا النوع الذي هو بصدده الآن لا يسري عليه ما يسري على الأنواع الستة التي ذكرها أو الصور الستة كما ذكرنا في أكثر من مجلس، من أن تلك الأنواع فيها انتقاص أو ما يعطى حكم الانتقاص، وإن كان غير مقصود الانتقاص لذاته وإنما المقصود إعلاء شأن المتكلم، فذاك كله الفنون أو الأنواع المتقدمة وجب فيها التعزير بالتوبيخ بالقول أو الجلد أو حتى القتل والحبس. وما ذكره من أنه يكون في ظاهر اللفظ من جهة المبنى لا في مقصد اللفظ من جهة المعنى، أو سيذكره فيما يلي، من أنه ما يدل مبناه ولا يقصده اللافظ من حيث المعنى. نعم، لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحققون فوائده، ويجنب ذلك من عساه لا يفقه أو يخشى به فتنته. الفهماء جمع فهيم، جمع فهيم، وهي صيغة مبالغة ككريم وكرماء. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في بيان صيغة جمع فعيل على فعلاء: ولكريم وبخيل فعلاء كذلما ضاهاهما قد جعلا. ولكريم وبخيل فعلاء فعلاء كذا لما ضاهاهما قد جعل، ومما ضاهاهما وسواهما كلمة فهيم هذه. نعم، فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لمن طوت عليه من تلك القصص لضعف معرفتهم ونقص عقولهم وإدراكهم. نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نفسه باستجاره لرعاية الغنم في ابتداء حاله وقال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان في صباه يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط أجرة له، وهذا شأن الأنبياء كما جاء في هذا الأثر: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. والحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3406، ورواه الإمام مسلم أيضا ورقمه 2050 من حديث جابر، وأخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة ورقمه 2262. ورعي الغنم ليس منقصا، إنما هو تعويد للأنبياء والمرسلين على أن يسوسوا رعاياهم في أخذ حيطتهم التي تدربوا عليها وتعودوها في رعيهم للغنم، من حيث البعد بها عن مواضع الخطر وحمايتها من السارق ومن الذئب والحيوان المتوحش الآكل لها، ونفعها بما يكون من المرعى الطيب الذي تجد فيه قوتها. بل إن الراعي كما حدثنا بعض الناس ممن هم مارسوا خدمة الراعي هذه في شبابهم، قالوا بأن في وقت الشتاء والبرد الشديد يأخذ الراعي الحيوان الصغير السخلة الذي ولد لتوه، فيضعه تحت ثيابه يحميه من البرد قريبا من نار يوقدها ليدفئه ويحميه من الموت. نعم، وأخبرنا الله تعالى بذلك عن موسى عليه السلام. خبر رعي موسى عليه السلام معلوم، وقد جاء في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى سائلا إياه على ما في يده: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وروى بعض أهل التفسير أن جواب موسى عليه السلام فيه استطراد، وهذا الاستطراد يدخل في باب حب استمرار الكلام ومواصلته مع الله سبحانه وتعالى استئناسا به، لأنه كان يكفيه في الجواب عن السؤال قال هي عصاي، ولكنه استطرد مبينا وظائفها، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وفي ذلك من الأنس في مخاطبة الله ما فيه من الأنس الكبير. نعم. وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة لمن ذكره على وجهه، بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقير، بل كانت عادة جميع العرب. نعم، كانت عادة جميع العرب، حيث لا يستنكفون عن رعيها، بل والعجم أيضا، لأن رعي الحيوان هو من تأسيس الثروة الحيوانية للمجتمع التي يعيش عليها الناس. فالله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الحيوانات وذللها لنا، منها لنركبه ونستعمله وننتقل به، ومنها ما نطعمه ونعيش عليه بعد ذبحها أو نحرها باسم الله سبحانه وتعالى. فهذا في حياة العرب وفي العجم أيضا. وكم من مجتمعات أعجمية يكثر فيها تنمية الحيوان وتربيته وكثرة الرعاة فيه. نعم. نعم، في ذلك للأنبياء حكمة بالغة وتدريج لله تعالى إلى كرامته، وتدريب برعايتها بسياسة أممه من خليقته بما سبق له من الكرامة، من الكرامة في الأزل ومتقدم العلم. تدريج الأنبياء والمرسلين إلى كرامته، أي تعويدهم لسياسة أممهم التي بعثوا إليها. فالنبي المرسل كما جاء في الحديث المتقدم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، يتدرب في حياته الأولى على سياسة الغنم ورعيها ونفعها والدود عليها وحمايتها وسلوك بها المسلك الجيد. فهو كذلك يتدرب على قيادة الأمة التي يرسل إليها، وحيث يكون يشعر بحاجتها إلى سديد رأيه وحسن توجيهه ونفعها بما ما يجديها من النصائح وما يوفقها في حياتها إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أشار إليه المؤلف أو ذكره من الأزل هذا ومتقدم العلم، قصر به ما قبل خلق العالم. فالأزل هو ما قبل خلق العالم، أو ما لا أول له من الزمن الماضي، وضده الأبد، وهو ما لا نهاية له في الزمن الحاضر. ويطلق السرمد على ما كان في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر. ومراده بمتقدم العلم إنما هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره في اللوح المحفوظ، فهو سابق في علمه جل وعلا من يصلح للرسالة ومن يختاره، حتى إذا حان وقت ظهوره نبأه وأوحى إليه. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. نعم. وكذلك قد ذكر الله اليتمى وعينته على طريق المنة عليه والتعريف بكرامته له. العيلة هي الفقر، والمنح قبل النبي يعني نعم الله سبحانه وتعالى، جمع منحة لجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يطلقون لفظ منحة، يقولون منحة ويجمعونها على منح، وهذا لم أجد له أصلا في معاجم اللغة، إنما هي منحة بكسر الميم، و جمعها على منح من باب على وزن فعل ووزنها فعل ككسرى وكسر وقطعة وقطع وهلم جرى. نعم. فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله والخبر عن مبتدئه والتعشم من منح الله قبله وعظيم منته عنده ليس فيه غضب بل فيه دلاله على نبوته وصحه دعوته. هذا فيما يتعلق بما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه من أقوامه ومما اعتراه من عدوانهم عليه ليس فيه إلا نعما وأعطيات من الله وتفضلا عليه بما لقيه من أقوامه، فهو مأجور على صبره على أذاهم و عمله وجده في الدعوة إلى ربه جل وعلا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إذ أظهر الله تعالى بعد هذا على صناديد العرب ومن ناوله من أشرافهم شيئا فشيئا ونما أمره حتى قهر وتمكن من ملك مقاليدهم واستباحة ممالك كثير من الأمم غيره بإظهار الله تعالى له وتأييده بنصره وبالمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم عانى الأمرين كما يقولون، ذاق الأمرين من كفار قريش ومن غيرهم من عربي البوادي، وصبر على أذاهم واحتمل ما احتمل هو وأصحابه من صنوف الأذى التي لاقوها من أجل نصرة هذا الدين وتأييد رب العالمين له، وممن عانده صناديد قريش، وقريش هي القبيلة التي تسكن مكة التي ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصناديدها ساداتها وشجعانها من الأبطال الذين كانوا يقاتلون العرب ويسيطرون على قبائل العرب ويخضعونها للبيت الحرام حيث يأتوه طائعين وحجاجا ومعتمرين، ولكنهم حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام استنكفوا عن أن يقبلوا هذه الدعوة لما رأوا فيها من خلعهم عن مناصبهم وما هم عليه من هذا هذه الحال المغرية بالسيادة والرفعة، ولكن الله سبحانه وتعالى نصره عليهم وأظهره ونمى أمره أي زكاه. نعم. وألف بين قلوبهم وأمداده بالملائكة المسومين. الملائكة المسومين قرئ المسومين والمسومين وأي المعلمين أو المعلمين لنفوسهم وخيلهم، وهؤلاء الملائكة الذين أمدهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غيرها كان المسلمون يرونهم في المعركة ولا يراهم الكافرون حتى يسقط المشرك وقد أصابه ما أصابه من ضربة الملك، فهذا من فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين ثبتهم الله برؤيتهم الملائكة وهم يناصرونهم في موقعة بدر وغيرها مما نزلوا فيه من المواقع. نعم. ولو كان ابن ملك أو ذا أشياع المتقدمين لحسب كثير من الجهال أن ذلك موجب ظهوره ومقتضى علوه، ولهذا قال هرقل حين سأل أبا سفيان عنه هل في آبائه من ملك، ثم قال ولو كان في أبائه ملك لكنا رجل يطلب ملك أبيه. الحديث الذي يسأل فيه رقل معاوية في الشام قبل إسلامه أخرجه الإمام البخاري ومسلم متفق عليه، كذا يقول علماء الحديث، وهو في صحيح البخاري رقمه 7 وفي صحيح مسلم رقمه 1773. ومعلوم أن ما قاله هرقل حينما سأل عن أصل النبي صلى الله عليه وسلم وما إذا كان ملكا، فإنه حينما إذا كان على فرض أنه كان كذلك فإنما الذي يدفعه إلى الدعوة إلى الدين الجديد إنما هو طلب الملك الذي كان فيه أبوه وافتقده، ولكنه تبين له من كلام معاوية أنه ليس ابن ملك وإنما هو ابن سادة من سادات قريش، فكان وربي يتيما، فتبين له أنه هكذا يكون وصفه في الكتب المتقدمة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يكن طالبا لملك فرط فيه بعض أهله، وإنما هو يحمل رسالة ودعوة. وسؤال هرقل هذا هو عين ما نراه اليوم، فما أكثر ما نرى من الطغاة في بلاد العرب والمسلمين يقومون إلى حمل السلاح وتأليب الناس بعضهم على بعض، لا من أجل نصرة لحق أو دعوة لإقامة دولة عادلة، وإنما من أجل طلب ملك كر عليه الناس واختطفوه، وهم يريدون استرداده من الناس بكل الوسائل مهما عاندتهم الظروف والأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من هؤلاء الذين نراهم اليوم عيانا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. نعم. وإذا اليتم من صفته وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة وأخبار الأمم السالفة وكذا وقع ذكره في كتاب أرمياء. أرمياء من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، يقصر ويمد أرمياء بالهمز وأرمياء فقط بالألف الطويلة. نعم. وبهذا وصف ابن ديزن لعبد المطلب وبحيرة لأبي طالب. سيف بن ديزن، سيف بن ديزن من ملوك اليمن، اختطف الحبشة منه ملك أبيه ثم نصره الله فاسترده، فذهبت بعض العرب ومنهم وفد قرشي لتهنئته بعودة ملك أبيه إليه، فذكر لعبد المطلب ما يكون له لابنه من الشأن العظيم في قابل الأزمان. وبحيرة، الراهب بحيرة هو الراهب النصراني الذي لقي أبا طالب في بصرة في الشام حينما كان ذاهبا في تجارة إلى الشام مصطحبا معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طفلا صغيرا فويق العاشرة، فأبصره بحيرة ورأى فيه علائم النبوة وسأل عنه عمه وبشره بأنه سيكون له من الشأن ما يكون وأنه عليه أن يحسن صحبته ورعايته. نعم. وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصف الله فهي مدحة له وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة معجزته معجزته العظمى من القرآن العظيم، إنما هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما منح صلى الله عليه وسلم وفضل به من ذلك كما قدمناه في القسم الأول. مدحة للنبي أي الأمية التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كونه أميا هذه ليست منقصة بل هي مدحة كما قال المصنف رحمه الله، ومعنى المدحة من الفعل مدح يمدح مدحا أي المنقبة والمكرمة. ومعلوم أن الأمية في الإنسان هي منقصة له، لكن ذلك في غير الرسول، لأن الرسول كونه أمياً ويأتي بهذه المعجزة الكبرى التي هي القرآن الكريم بهذا الرقي في البلاغة والفصاحة في اللغة والأسلوب، لا شك أن ذلك دليلاً على أن ذلك دليل أنه رسول الله ونبيه الخاتم، كما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك فيما يتعلق بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بعثه أميا، وجاء في سورة العنكبوت أنه ببعثته أميا دلالة واضحة على أن ما جاء به إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى وليس من تأليفه ووضعه عليه الصلاة والسلام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فلو كان يتلو النبي صلى الله عليه وسلم الكتب السابقة ويخط ويكتب لقيل إنه نسخه من الكتب المتقدمة أو أنه اختلقه وألفه، فلو كان يجلس لبعض أهل العلم ويبحث عنهم ويجالسهم لكان قيل بأنه لا أخذه منهم وتلقفه من أفواههم ورواياتهم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فما ينبغي لأحد أن يرتاب، لأن هذه الأمية شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ عن الله جل وعلا لا عن علم قرأه واطلع عليه ولا عن كتب درسها وترجمها ولا برواية يرويها عن أحد يجالسه. وما أشار إليه في القسم الأول المصنف هنا رحمه الله هو القسم الذي عنون له المؤلف في مطلع هذا الكتاب بتعظيم العلي الأعلى لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وساق فيه من العلائم ومن الروايات ومن الأحاديث ومن الأقوال ما دل على رفعة شأنه صلى الله عليه وسلم عند ربه. نعم. ووجود مثل ذلك من رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يدارس ولا تكن مقتضى العشر ومنتهى العبر ومعجزة البشر، وليس بذلك نقيصا، إذ المطلوب من الكتابة والقراءة المعرفة، وإنما هي آلة لها وواسطة موصلة إليها غير مرادة في نفسها، فإذا حصلت ثمرت والمطلوب استغني عن الواسطة والسبب. يقول المصنف رحمه الله بأن القراءة والكتابة وسيلة إلى تعلم العلم وتحصيله، فإذا ما وقع تحصيل العلم بدون هذه الواسطة فلا حاجة إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه ربه ويعلمه بما لا يعلمه أحد من خلقه، فهو ليس في حاجة إلى القراءة والكتابة، أغناه الله عنها بما يوحيه إليه. فإذا حصلت الثمرة أي التعليم والعلم دون واسطة أي التعليم البشري فذلك من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقراءة والكتابة ليست هدفين في حد ذاتهما، وإنما هما وسيلتان لطلب العلم وتحصيله، فمتى حصل التحصيل بفضل الله سبحانه وتعالى أغنى ذلك النبي المرسل على تحصيل هاتين الوسيلتين. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، ومات جده وهو في الثامنة، وكفله عمه أبو طالب واستعمله في التجارة معه كما عمل في رعي الغنم لأهل مكة على قراريط، فلم يكن تمة وقت لطلب علم ولا لقراءة ولا كتابة، فهذا من فضل الله سبحانه عليه، لم يترك جل وعلا لأحد من خلقه فضلا على نبيه في تعليمه، بل أدبه سبحانه وتعالى بذاته العلية: أدبني ربي فأحسن تأديبي وأكرم به من تأديب من على يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال في حق نبيه موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. نعم. والأمية في غيره نقيصة لأنها سبب الجهالة وعنوان البغاوة، فسبحان من باين أمره بين أمر غيره من أمر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه وحياته فيما فيه هلاك من عداه. باين أمره من أمر غيره، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل أحوال النبي ليست كأحوال الناس، مع أنه من البشر لكنه خالفهم في ذلك، فهم في حاجة إلى القراءة والكتابة ليتعلموا، والطفل الصغير في حاجة إلى أن تناغيه أمه وتدربه ويدربه أبوه وإخوته وأهله جميعا حتى يشب كإنسان يفهم ويعي ويعيش في هذا المجتمع مع الناس سويا مثلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد القريبة المصاحب له على الدوام، وإنما رعاه الله سبحانه وتعالى بذاته العلية، فأمره مباين لأمر الناس. فحال القراءة والكتابة هذا واضح، من لم يتعلم القراءة والكتابة عاش أميا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءة والكتابة ولكنه علم من علم الله ما لم يعلمه كبار القراء والكتاب، وهذا فيه مباينة أي خلاف لحاله. وسيؤكد المؤلف هذا بحال أخرى ولطيء وأمر في غاية اللطف قل أن يفطن إليه الناس، وهو أنه إذا شق جوف الإنسان أصابه الموت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة شق جوفه وأخرج قلبه وأخرج منه حظ الشيطان وغسل ورد في جوفه كما كان، فعاد مطهرا قويا ثابتا يقابل الملك ويقدر على مواجهته. والإنسان بقية الناس على خلاف ذلك، من شق صدره هلك ومات. نعم. هذا شق قلبه وإخراج نشوته كان تمام حياته وغاية قوة نفسه وثبات روحه، وهو في من سواه منتهى لك وحتم موته وفنائه وهلم جره. الحشوة والحشوة المراد بها أحشاء الإنسان، و ذكر المؤلف لهذه الحالة فيها مباينة واضحة لأحوال الناس. وربما قال قائل إن العمليات الجراحية تجرى في يوم الناس هذا وتشق الصدور وتستخرج القلوب، ولكنها تعالج وتظل تحت الرعاية ولسنوات، ولا تجرى العملية المرة تلو المرة، ولا يستخرج القلب المرة تلو المرة، وربما هلك المريض وأصابه ما أصابه، خصوصا إذا خالف ما أسد إليه من التعليمات التي ينبغي أن يتبعها محافظة على قلبه. وإن كان هذا يقع لبعض الناس، فما أكثر من يموت بالسكتة القلبية وبغير ذلك مما يعتري صدر الإنسان فيفجأه الموت ويهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق صدره في حياة، لا بل أي حياة، حياة فيها قوة وفيها قدرة على منازلة الأعداء في الغزوات، وقدرة على السفر، وقدرة على الترحال، وقدرة على الانتقال من موضع إلى إلى موضع، والصبر في مواجهة الناس، والصبر على أداهم وتعليمهم والمكت معهم والسفر معهم إلى غير ذلك مما كان يمثل قيادة عليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المؤمنين به عليه الصلاة والسلام. ونزع حظ الشيطان من من من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أنه لا يقدر عليه الشيطان ولا يستطيع إيذاءه ولا يستطيع التسلط عليه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا هذه المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، وكونه عبد الله ونبيه ورسوله، وكونه الرسول الخاتم لأنبياء الله ورسله أجمعين، وصاحب الرسالة الخالدة والمعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم، إلى جانب ما عرف من سيرته في سمو خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان متواضعاً، كان يخدم أهله، وكان كما ذكر المصنف رحمه الله في مهنته نفسه، يعني يمتهن لنفسه، يعمل لنفسه، يعني يعمل يؤدي شؤونه بنفسه، ومهنته بفتح الميم، وعند الكسائي أنه يجوز كسرها فيقال مهنته أيضا وهي الخدمة. وذكر المصنف مآثر النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده بذلك مكارمه ومفاخره. نعم. من أورد شيئا منها مورده وقصد بها مقصده كان حسنا. نعم. ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول التي قدمناها. أي أن من ذكر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته في بيته ومشاركته أهله وعدم تعففه في هذه الحياة الدنيا التي إن هي إلا مزرعة للآخرة، فالإنسان في مزرعته يعمل ويكدح ولا يبالي، وهكذا الدنيا مزرعة الآخرة لا يفتخر بها عاقل ولا يفرح بما فيها من الزينة إنسان مؤمن. فلهذا، لكن من ذكر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخصائص له من باب الانتقاص له، قال المصنف رحمه الله، فإنه يلحق بما تقدم في الفصول السابقة، أي أنه يجرى عليه ما يجرى على أمثاله ممن انتقص النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبيخ بالقول والجلد والتأديب والحبس حتى القتل. نعم. وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر الأنبياء عليهم السلام في الأحاديث مما في ظاهره إشكال يقتضي أمورا لا تليق بهم بحالهم وتحتاج إلى تأويل وتردد احتمال، فلا يجب أن يتحدث منها إلا بالصحيح. يقول المصنف رحمه الله أن الإنسان يعني إذا وجد في الحديث ما هو من الحديث الضعيف الذي يذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يحسن ذكرها، فلا لا يسوق ذلك على التقرير، على أنها أمور مقررة وأحكام ثابتة وأوصاف خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ينأى بنفسه عن ذكرها. وسيبين المصنف أيضا أن المتكلم في مثل هذه المسائل ينبغي ألا يكون كلامه على صفة المقرر للحكم والمسألة والصفة والشأن، وإنما ينبغي أن يسوقه من باب على طريقة التساؤل، لينبه إلى مدى صدق ما يقال وما يروى في مثل هذه الأحاديث، وسينبه على أن بعضها مما رواه أهل الكتاب حتى على أنبيائهم، وقد تجرد لذلك المفسرون الكبار في رد ما اتهمهم به بعض أهل الكتاب، اتهموا أنبياءهم وذكروه للمفسرين من المسلمين، فنبهوا إلى بطلانه وأنه من باب الإسرائيليات لا يصح قبوله. نعم. ولا يروى منها إلا المعلوم الثابت، ورحم الله مالكا فلقد كره التحدث بمثل ذلك من الأحاديث الموهمة للتشبيه والمشكلة المعنى، وقال: ما يدعو الناس إلى التحدث بمثل هذا؟ فقيل له: إن ابن عسلان يحدث بها، فقال: لم يكن من الفقهاء. ابن عجلان هو أبو عبد الله محمد بن عجلان من شيوخ الإمام مالك بالمدينة، توفي عام 148، ويورد كأنه في دروسه ومواعظه بعض الأحاديث التي فيها تعلق بالعقيدة مما يخوض فيه بعض الناس. وموقف الإمام مالك على خلافه كما هو متقرر في قوله عندما سئل عن الاستواء في حق الله سبحانه وتعالى، حيث ذكر أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فما ينبغي للمسلم أن يخوض في مثل هذه الأشياء التي تجر إلى التشبيه، تشبيه الذات العلية بخلق الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يحذر الإنسان الوقوع في مثل ذلك كما يقول الإمام مالك، منبها إلى أن من يخوض في ذلك ليس من أهل العلم بالفقه وأحكامه. نعم. وليت الناس وافقوا على ترك الحديث بها وساعدوا على طيها، فأكثرها ليس تحته عمل. يعني ليس تحته عمل، ليس تحته طائل يمكن أن يستفيد منه الإنسان من حيث الأحكام الشرعية، إنما هو مجرد جدال ومسائل خلافية كما هو الحال في بعض مسائل علم الكلام بين أهل هذا العلم، فهي مسائل جدلية افتراضية، والحق أن الإنسان ينأى بنفسه عنها، فذاك هو الأولى. نعم. قد حكي على جماعة من السلف بل عنهم على الجملة أنهم كانوا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوردها على قوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه وتصرفاته في حقيقته ومجازه واستعارته وبليه وإيجازه، فلم تكن في حقهم مشكلة، ثم جاء من غلبت عليه العشمة ودخلته الأمية فلا يكاد يفهم مقاصد العرب إلى نصها وصريحها. يشير المصنف رحمه الله هنا إلى أن بعض هذه الأحاديث والآثار وما في القرآن الكريم من آيات بينات ذكرت ذلك، إنما هو يعني يعلمه حق العلم من خوطب به من العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلغتهم في عصر الاحتجاج والاستشهاد للغة، حيث كانت اللغة نقية ويتعلمها الناس سليقة، لكن في العصور المتأخرة حيث فسدت الألسن وضاع الإعراب من لسان الناس ولم يعد أحدهم يحكم قوله فيخلط بين الفاعل والمفعول ويجر وينصب على هواه وعادته دون أن يدرك علاقة لذلك بالمعنى، قال: المسألة مختلفة هنا، ما ينبغي الإنسان أن يطلق لسانه ويظن أنه يفهم ما يفهمه الأقدمون، فالأقدمون كانوا أهل فصاحة وبلاغة وكانوا يعرفون المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، فقد يرد المعنى في القرآن أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وقد يرد على المجاز مجازا، فينبغي للذكي العاقل أن يعلم ذلك أولا لا أن يتكلم على هواه. ولهذا يعني قال بعض أهل العلم لأحد طلابه كان يجادله في مسألة المجاز في القرآن، قال له: وماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ هل يأتي يوم القيامة من كان في الدنيا فاقدا لبصره يأتي كذلك يتخبط في الآخرة فاقدا لبصره؟ إنما هو عمى الكفر وعمى الضلال، من كان ضالا في الدنيا كان ضالا في الآخرة. فالمعنى ليس العمى عمى حقيقيا، وإنما هو عمى مجازي، والمراد به الضلال. وما أكثر أنواع المجاز، المجاز العقلي بإسناد الحدث لغير فاعله، والأصل فيه إسناده للفاعل الحقيقي، والمجاز المرسل الذي يسند الحدث فيه لشيء ملابس لشيء آخر لما بينهما من العلاقات، كعلاقة الحالية والمحلية والسببية والمسبب وهلم جرة. فهناك دقائق في هذه المجازات لا يعلمها كثير من الناس، بل تعسر على بعض طلبة العلم. وفي الاستعارات التي هي ناشئة عن كنايات ما فيها من تنوع الأساليب وتنوع الاستعارات التي لا يدركها الإنسان بسهولة، بل إن مما هو في جاء في المجاز مما جاء في المجاز إسناد الإسناد للقرية والمراد أهل القرية، والإسناد للإبهام والمراد الإسناد للإصبع بكامله والمراد طرف الإصبع الأنملة، وهكذا. ففي هذه المسائل الدقيقة، وهناك من المجاز ما يسمى بالمجاز القصر، وهو أن يحذف بعض الكلام فلا يكون له أثر، فلو حمله الإنسان على ظاهره لوقع في الغلط، كما لو فهم أحد الناس قول الله تبارك وتعالى في حق ما جاء به الرسل المبلغين عن الله، أنه ما وعد به الله سبحانه وتعالى عباده على ألسنة رسله، فلم يرد ذكر اللسان، وإنما جاء الذكر على هذا ما وعد الله عباده على رسله، والمراد إنما هو على ألسنة رسله. فهذا مما يسمى بالمجاز، المجاز بالحذف، وهو كثير. فينبغي للعاقل ألا يتخبط تخبط الجهول في الكلام في النصوص الدقيقة المركبة تركيبا في غاية البلاغة والفصاحة يعسر عليه فهمه، إلا أن يراجع المصادر المبينة لها والمفسرة. نعم. ولا يتحقق إشاراتها إلى غرض الإيجاز ووحيها وتبليغها وتلويحها، فتفرق في تأويلها أو حملها على ظاهرها شذر مذر. يقول العرب تفرقوا شذر مذر، أي ذهبوا في كل اتجاه، فهو من أمثالهم. والعبارة قد يكون نصها صريحا أي ظاهرها، وقد يكون ليس صريحا، فإنما المعنى شيء دقيق يحتاج إلى تقدير. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وما وعدنا الله به ليس على رؤوس رسله، وإنما هو على ألسنة رسله سبحانه وتعالى. نعم. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، فأما ما لا يصح من هذه الأحاديث فواجب أن لا يذكر منها شيء في حق الله ولا في حق أنبيائه، ولا يتحدث بها ولا يتكلف الكلام على معانيها، والصواب طرحها وترك الشغل بها إلى أن تذكر على وجه التعريف بأنها ضعيفة المقال واهية الإسناد. ضعيفة المقال أي ضعيفة الرجال الذين رووها غير موثوق بهم، مأخوذ عليهم الوضع في الحديث، أو مأخوذ عليهم الكذب، ومأخوذ عليهم الضعف الرواية وعدم التثبت في نقل ما يروونه عن أشياخهم. فهذا ما يقصده المؤلف بضعف المقاد. وهية الإسناد أي أن ما يرد في هذه الروايات من هذه الأسانيد ضعيف أيضا لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في مشكله الكلام على أحاديث ضعيفة موضوعة لا أصل لها أو منقولة عن أهل الكتاب الذين يلبسون الحق بالباطل. ابن فورك هو محمد بن الحسن الشافعي الأصولي المتوفى عام 406 بنيسابور، كان عالما وكان على اطلاع بعلم الكلام ورد على كثير من الفرق وأفحمهم بما كان لديه من الحجج، ولكنه يأخذ عليه المصنف أنه خاض في مثل هذه الأحاديث. نعم. يكفيه طرحها وينهيه عن الكلام عليها التنبيه على ضعفها. نعم. هذا المقصود بالكلام على مشكل ما فيها إزالة اللبس بها واجتثاثها من أصلها وطرحها أكشف للبس وأشفى للبس. نعم. انتهى الفصل. الفصل العاشر. ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز، والذاكر من حالات ما قدمناه في الفصل. في الفصل قبل هذا على طريق المذاكرة والتعليم أن يلتزم في الكلام عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر تلك الأحوال الواجبة من توقيره وتعظيمه، ويراقب حال لسانه ولا يهمله، وتظهر عليه علامات الأدب عند ذكره. هذا ما ينبغي للمتكلم ألا يكثر من الخوض في الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوع فيه، فذلك ما ظنته الزلل والوقوع في المعصية والعياذ بالله. نعم. فإذا ذكر ما قاساه من الشتائم ظهر عليه الإشفاق والارتماط والغيظ على عدوه ومودة الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر عليه ونصرته له لو أمكنته. الارتماض هو شدة القلق، والمصنف رحمه الله يقول بأن على المطلع على ما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الكفار له ونعتهم له بالأباطيل هو أن يغضب لذلك وأن يدافع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يسوقه كما يسوق الأخبار والأحاديث. نعم. وإذا أخذ في أبواب العصمة وتكلم على مجال أعماله وأقواله صلى الله عليه وسلم تحرى أحسن اللفظ وأدب العبارة ما أمكنه، واجتنب بشيع ذلك وهجر من العبارة ما يطلق كلفظه الجهل والكذب والمعصية. البشيع المراد به البشع وهو القبيح. نعم. فإذا تكلم في الأقوال قال: هل يجوز عليه الخلف في القول والإخبار بخلاف ما وقع سهوا أو غلطا ونحو من العبارة، ويتجنب لفظه للكذب جملة واحدة؟ نعم. وإذا تكلم على العلم قال: هل يجوز أن لا يعلم إلا ما علم، وهل يمكن أن لا يكون عنده علم من بعض الأشياء حتى يوحى إليه؟ نعم. ولا يقول بجهل لقبح اللفظ وبشاعته. وإذا تكلم في الأفعال قال: هل يجوز منه مخالفة في بعض الأوامر والنواهي ومواقعة الصغائر، فهو أولى وآدب من قوله: هل يجوز أن يعصي أو يذنب أو يفعل كذا وكذا من أنواع المعاصي؟ نعم. فهذا من حق توقيره صلى الله عليه وسلم وما يجب له من تعزيز وإعظام. وقد رأيت بعض العلماء لم يتحفظ من هذا فقبح منه ولم أستصبر عبارته فيه، ووجدت بعض الجاهلين قولوا لأجل ترك تحفظه في العبارة ما لم يقله، وشن عليه بما يأباه ويكفر قائله. وإذا كان مثل هذا بين الناس مستعمل في أدابهم وحسن معاشرتهم وخطابهم، فاستعماله في حق صلى الله عليه وسلم أوجب والتزام آكد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.